أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى بعد أن قص علينا قصص الأمم السابقة بينا أن أسباب الإهلاك لهم هو تركهم أمر الله، وأنهم لو آمنوا واتقوا لنزلت عليهم البركات وغشيتهم الرحمات. ثم قال جل وعلا بعد ذلك، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى أولم يهد، أي أولم يتبين، أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني بذلك الأمم التي تأتي بعد الأمم التي هلكت وعوقبت ورأوا آثارهم وما حل بهم ممن عمر الأرض واشتغل بها ثم ولى وتركها. أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، أي مثل ما أصبنا أولئك بذنوبهم، بسبب ذنوبهم عاقبناهم فكذلك نعاقب هؤلاء إن فعلوا مثل فعلهم ولم يتعظوا بما حل بمن سبقهم. ونطبع على قلوبهم، أي تكون منغلقة لا تفقه ولا تعي الحقيقة، لهم قلوب لا يفقهون بها فهم لا يسمعون، أي لا يسمعون نداء الحق. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، وهؤلاء أضل من البهائم. وقد جاء في هذا المعنى في آيات كثيرات، منها قوله تعالى: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مجرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. وهذا تحذير لكل أمة مهما كان عندها من المال والقدرات والعتاد والسلاح والعدة وتعمير المدن وتشييد المصانع والمباني وغيرها، فإنها لا تساوي شيئا عند الله تعالى. فهو يقول: أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي قرون كثيرة حلكوا وأمم عظيمة وحضارات شيدت وبادت، مكنا لهم في الأرض ما لم نمكن لكم، أي حصل لهم من التمكين والعز والسلطة والجبروت ما لم يحصل لكم، وجاءتهم الأمطار وكثرت عندهم المزارع وصارت الأنهار تجري من تحتهم، لكن لما أن الله تعالى أراد إهلاكهم قال فأهلكناهم بذنوب، أي بسبب عدم طاعتهم لله، بسبب معاصيهم، تركهم الواجبات وفعلهم المحرمات. وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أجيال أخرى جاءت بعدهم وعمروا الأرض. وهذا مشاهد وملاحظ في كل الأعصار والأمطار، أمم تنتهي وحضارات تبيد بعدما سادت، وتأتي أمم أخرى بعدهم. وسنة الله تعالى في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه. ولهذا قال في بعض الأمم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحال بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. هذا نشاهده في زمننا هذا، أمم وحضارات في الجزيرة كانت، عاش في جنوب الجزيرة في الربع الخالي، وثمود في النصف الشمالي الغربي من الجزيرة، ومدين في شمال الجزيرة، وآثارهم باقية وعلامات قوتهم مشاهدة. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فنرى مساكنهم كذلك، أي كما أهلكنا هذه الأمم نهلك القوم المجرمين، فمن فعل مثل فعلهم من الشرك بالله، من دعاء غير الله، من الذبح لغير الله، من التقرب لأصحاب الأضرحة والقبور ونحوهم، كلهم يدخلون في هذا المعنى. ولقد مكناهم فيما هم فيه من حضارات ما لم نمكن لكم، وأعطوا من الحضارات أكثر مما أعطينا، ومن الأموال أكثر مما عندنا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمع يسمعون وبصر وقلوب، لكنها لا تستغل في الصالح. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. لماذا؟ يقول تعالى إذ كانوا يجحدون بآيات الله، ينكرون الآيات الدالة على عظمة الله واستحقاقه للعبادة، ويلهمون لعبادة مخلوق، يدعون مخلوقا ضعيفا أو ميتا، يدعون ميتا ويتركون الخالق الحي القيوم، ويذهبون إلى ميت يطلبون منه المدد. إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا يسخرون من الذين آمنوا، لماذا تتبعون هذا الرجل وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولم يكن له قصور ولم يكن له أملاك. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، والقرى التي ظلمت المدن والحضارات أهلكها الله تبارك وتعالى، وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي نوعنا الآيات جاءت متنوعة ومختلفة، كلها تثبت صدق رسالة هؤلاء الرسل مع هذا لم يستجب أولئك. ويقول تعالى في آية أخرى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مجيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. آيات بينات كلها تدعونا، والمقصود نحن، لأن المطلوب أن لا نقع فيما وقع فيه أولئك، وأن ننتبه لما نحن فيه حتى لا يحل بنا ما حل بأولئك. فكأي من قرية، كثير من القرى أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، ما في أحد، خاوية على عروشها لا يوجد فيها بشر، وبئر معطلة الأبار ما أحد يستقي منها، عين كانوا يتزحمون عليها، وقصر مشيد عامر كان بالداخل والخارج والساكن، والآن لا يوجد فيه أحد، متحف. أفلم يسيروا في الأرض، يعني ينظروا آثار هؤلاء القوم وتكون لهم قلوب يعقلون بها ويتأملوا محل الظلمة أو آذان يسمعون بها ما يتلى عليهم من أخبار أولئك القوم، وأعظم الأخبار ما جاء في القرآن من هذه الآيات: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الإنسان قد تكون عينه بحجم عين البقرة ولكن لا يستفيد من الإبصار فيها شيء، لأن القلب منغلق عن ترجمة ما تنقله العين له. السمع والبصر والشم والذوق كله يعطي معلومات للمدير لهذه الأشياء فيترجمها إذا كان مفتوحا، لكن إذا كان منغلق مغلق الجهاز ما يستوعب أي شيء، الجهاز عطلان فلا يقبل معلومات ولا يعطي معلومات. هذه هي حال الذين يصدون عن الاعتبار والاتحاد بما حل بالأمم السابقة، ويقولون إنهم في مأمن عن أن يحل بهم ما حل بأولئك. ويقول تعالى مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يعني لا تتضايق من كون قومك يستهزئون بك، فقد استهزئ برسل كثير قبلك، والنتيجة هي أن هؤلاء يهلكون. فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، أي حلت بهم العقوبة وعقبوا أشد عقاب. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. الله تبارك وتعالى يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته، يقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها، تلك القرى والحضارات والمدن التي مرت في الآيات السابقة نقص عليك من أنبائها، أي أن الله تعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أخبارها الذي يفيده في هذا الموقف. ولهذا تلاحظون أن القصص أحيانا تأتي مبسوطة موضحة، وأحيانا تأتي مختصرة ومختصرة بحسب ما يستدعيه المقام الذي يكون فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يسوق هذه الأخبار لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يعانيه من مكابدة قومه له وتمنعهم في الانقياد لاتباعه، فيقول تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، أي أن أولئك الأقوام جاءهم رسلهم بالحجج الواضحات من أحكام ومديات معجزة يطرحها لهم نبيهم ليثبت لهم أن ما جاءهم به ليس مما اعتاده الناس، وإنما هو من عند الخالق جل وعلا. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، يعني ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، إلا والله أعلم أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بهذا الذي جاءهم به هذا الرسول وهم قد أنكروا ذلك عندما استخرجوا من أصلاب آبائهم وأشهدهم الله على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وكتب عليهم الشقاوة فكذبوا. وقيل والله أعلم أنهم لو أنهم أعيدوا للحياة مرة ثانية، وهذا هو الأولى، أنه لو أن الله تعالى أحياهم مرة أخرى وبعثهم فإنهم لن ينقادوا إلى الإيمان مع ما اطلعوا عليه ورأوه وشاهدوه من المهالك التي حلت بهم. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع على قلوب هؤلاء فهو أيضا يطبع على قلوب الكفرة الذين لا يريدون الحق ولا يريدون أن يتبعوه. ثم قال جل وعلا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ما وجدنا لأكثر هؤلاء من التزام بالعهود التي يبرمونها مع رسلهم ويظهرون الصدق، فإنهم خونة وكذبة. إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي أنهم فساق لا يكون بالعهد ولا يلتزمون بالمواثيق، كما جاء في قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يقول ابن أبي بن كعب بقوله تعالى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، قال كان في علمه تعالى يوم أقروا له بالميثاق، أي كما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك، وكذا قال غيره. وقال السدي رحمه الله ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا كرها وقالوا مجاهد إن المراد بذلك هو لو ردوا إلى الحياة مرة ثانية كما جاء في قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقوله تعالى وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وجدنا أكثرهم خارجين عن الطاعة والامتثال، والعهد الذي أخذه منهم ربهم هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه وأخذ عليهم في الأصلاب أنه ربهم ومليكهم وأن لا إله إلا هو، فأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم به وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم وعبدوا مع الله غيره بلا دليل ولا حجة لا من عقل ولا شرع، وفي الفطرة السليمة خلاف ذلك. وجاء الرسل الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهي عن مخالفة الفطرة، كما جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وبهذا ندرك أن المطلوب من الإنسان أن يأخذ من هذا القصص العبرة والعظة وأن لا ينخدع فيما يروج له شياطين الإنس الذين يعيشون مع الناس ويزينون لهم الباطل ويخوفونهم من اتباع الحق ويصفون الحق بأنه خطر وأن اتباع دين الإسلام أو التزام بأحكام الشريعة يعرض الإنسان للفتن والمخاطر وعدم العيش الهني، متناسين بذلك أن الأمر كله لله وأن الله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا بالهدى وأن ينفينا بالتقوى وأن يغفر لنا في الآخرة والأولى وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. يقول إذا انتقض وضوءه أثناء خطبة الجمعة هل يترك الخطبة ويذهب للوضوء؟ نقول نعم الجمع كذلك، لأن الصلاة لا تصح إلا بوضوء. هذا يسأل سؤال غريب يقول ما معنى الجمع والقصر؟ الجمع والقصر هو الجمع جمع بين الصلاتين صلاة الظهر والعصر أو صلاة المغرب والعشاء، والقصر هو قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء. فالجمع يشرع بعدة أسباب، منها السفر ومنها المطر ومنها المرض، وأما القصر فيشرع في السفر فقط ووقف الصلاة الرباعية ركعتين. يقول إنسان كان يصلي نافلة ثم جاء رجل ليأتم به فقلب نيته من النافلة إلى الفرض، ما الحكم؟ نقول لا تصح، لأن النفل لا ينقلب فرضا، أما العكس فيصح. كان يصلي فرضا ثم قلبها نافلة صح، أما أن يقلبها إلى فرض فلا تعتبر، لأن الصلاة الفريضة لابد أن تكون كلها فريضة، فلا يصير بعض الصلاة فرض وبعض عنا. يقول أردت السفر وقبل مغادرتي لبيتي قمت بالجمع جمع تقديم، فهل هذا العمل صحيح؟ حيث جمعت مع المغرب العشاء ثم السفر. الإنسان لا يجوز له أن يجمع أو يقصر إلا إذا غادر، معنى شرعة السفر. كونك لا تزال في بيتك لا تعتبر مسافر، وحينئذ ليس لك رخصة في الجمع ولا للقصر، إنما الذي يشرع له ذلك هو من سافر ودخل عليه الوقت بعد شروعه في السفر. ومعنى سافر يعني أسفر عن البلد، خرج عامر البلدة، هذا هو الذي يترخص برخصة القصر. يقول هل يجوز للمرأة إذا جاء الحيض أن تدخل الحرم؟ نقول لا، لا يجوز لها. يقول ما حكم قراءة القرآن بغير تدبر؟ هذا نقص وخلل في القراءة. الله تعالى يقول أفلم يدبروا القول، ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبنا أقفالها. وهذا القرآن نزل ليفهم ويعمل به، فالقرآن جاء ليكون نظاما لحياتك تستنير به وتستضيء في حل مشكلاتك وتدبير أمورك. المطلوب قراءته بتأمل وتدبر وفهم. هذا يقول انه يخصص لاغراض المطبخ في كل شهر 500 ريال، وفي رمضان يخصص 1000، فهل هذا من الاسراف؟ علما باني ياتيني زوار للعمرة. شهر رمضان هو شهر الصيام، شهر الخير والبركات، شهر يزاد في رزق المؤمن فيه، والمطلوب من الإنسان أن يجتهد في بذل الخير، حيث أنه يسارع إلى تفضيل الصائمين وبذل الإحسان للآخرين. أما كونك تخصص 1000 أو 500 هذا يعود إلى الظروف التي تمر بها والحاجة الداعية لذلك، إذا استدعى الأمر أن جاءك ضيوف واشتريت لهم طعاما وانفقته عليه، هذا من الصفات المحمودة والمطلوبة. مطلوب من الإنسان أن يسارع إلى فعل الخيرات، انفاق على الفقراء وانفاق على المساكين وانفاق على المحتاجين وابن السبيل ونحوهم، كل هذا من أوجه البر، سواء كان بلغ 1000 أو أكثر أو أقل. يقول أنا أعمل في البنك وأخذ راتبا فهل يعتبر ربا؟ نقول إذا كان هذا البنك يتعامل بالربا فإنك من الذين يعيننا على الإثم والعدوان، ولا يجوز لك أن تبقى فيه، وإنما يجب عليك أن تبحث عن مكان كسبه حلال